اصلح لنا السريرة ونور البصيرة واصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واعطنا المحبوب واكشف الكروب واكفنا المرهوب احسن كما احسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت اتمم لما انعمت وما به مننت واحفظ لما اكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فاننا ظلمنا انفسنا واخونا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخبو البهتان نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نورا للخلايق وللورى ننافي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.